الله ما بحب الكذاب. الشاطر عمره ما بيكذب، اسمعوا مني يا احباب، لا تكذب ابدا لا تكذب، الله ما بحب الكذاب. الشاطر عمره ما بيكذب، اسمعوا مني يا احباب، لا تكذب ابدا لا تكذب، الله ما بحب الكذاب. والله ما بحب الكذاب. لا تكذب قول الحقيقة، الكذب ما بتنجيك، ما بيزعل منك هالبابا وبحبك الله وبرضيك. لا تكذب قول الحقيقة، الكذب ما بتنجيك، ما بيزعل منك هالبابا وبحبك الله وبرضيك. ما بنكذب لو مهما صار، انتو والله احلى صغار. ما بنكذب لو مهما صار، وانتو والله احلى صغار. واللي بيكذب يا شطار بيخسر كل الاصحاب. والله ما بحب الكذاب. لا تقول كذب صغيرة بيضة، الكذب ما إلها ألوان، تكذب على يارا وعلى سارة وتوقع بحبال الشيطان. لا تقول كذب صغيرة بيضة، الكذب ما إلها ألوان، تكذب على يارا وعلى سارة وتوقع بحبال الشيطان. اتعلمنا بالقرآن إن الصدق إن الإيمان، اتعلمنا بالقرآن إن الصدق إن الإيمان. واللي بيكذب ماله أمان، والله ما بحب الكذاب. والله ما بحب الكذاب. والله ما بحب الكذاب. والله ما بحب الكذاب.